تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. Thank you.

قد تروا يكون خيرا بسم الله الرحمن الرحيم.

Oh,

قد تتوفى يكون خيرا بسم الله Thank you. صدق الله.